ومنها ما يفعل بالجوارح ومنها ما يفعل بالقلوب. فالعبادة هي الخضوع لله سبحانه وتعالى والتقرب إليه لما شرع جل وعلا. وكل عبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، إخلاص النية لله تبارك وتعالى. والشرط الثاني متابعة رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. فالمطلوب من العبد المسلم أن يخلص العبادة لله عز وجل عبادة لا شرك فيها ولا رياء ولا سمعة، فإن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبطها. قال الله تبارك وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما أكثر اليوم من أشرك بالله العظيم من عبادة الأولياء والأموات في القبور، ومن صرف الدعاء والذبح والنذر لغير الله تبارك وتعالى، وكل ذلك شرك وعياذا بالله. أعاذنا الله وإياكم من الشرك كبيره وصغيره. وكم من الناس يذهبون إلى السحرة والمشعوذين بدلا أن يرفعوا أيديهم إلى الله الملك الحق المبين جل وعلا، ثم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فاسمعوا قول الله جل وعلا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فحكم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء بالشرك وعلى هذه الأفعال بالشرك. فالإخلاص هو الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك ومن أسباب هذه الأفعال الشنيعة الجهل بدين الله سبحانه وتعالى والتقليد الأعمى، وأيضا دعاة الضلالة من أهل البدع. وبسبب قلة دعاة المصلحين والعلماء العاملين حفظهم الله تعالى. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث رواه البخاري ومسلم. الشرط الثاني من شروط قبول العبادة أن تكون صوابا على سنة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى في كتاب المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وذكر الله كثيرا. فالله سبحانه وتعالى إنما بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى، لا بالعمر ولا بالاستحسان ولا بتقليد الآباء والأجداد، بل باتباع رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن أحدث في دين الله وأراد التقرب إليه بما لم يشرعه على لسان رسوله الكريم لن يتقبله الله سبحانه وتعالى منه مهما اجتهد مهما تعب حتى يعمل بما عمله نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تخلو العبادة من البدع والمحدثات. فلا بد من التفقه في دين الله سبحانه وتعالى حتى نعلم ما يرضى الله وما لا يرضى. وقد جمع ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بين هذين الشرطين الأساسيين، فقال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أحسن عملا أي مخلصا لله عز وجل ومتبعا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال الفضيل بن عياض: والعبادة مطلوبة من العبد حتى يلقى الله تبارك وتعالى، فاجتهد وأجمل في الطلب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والحمد لله رب العالمين، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، أيها الناس، الله سبحانه وتعالى nous enseigne qu'il nous a créés que pour son adoration, pour l'adorer seul d'un culte sincère. Il nous dit dans Surat al-Dhariyat, sur la traduction des sens approximative: je l'ai créé, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent. Mais certes, Allah est le grand pourvoyeur à la force ni l'inébranlable. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne la sagesse pour laquelle il nous a créés, qui n'est autre que l'adorer seul d'un culte sincère. L'ensemble des humains et l'ensemble des djinns ont été créés pour concrétiser cette noble sagesse. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il se passe largement des mondes. Il n'a besoin ni de nous, ni de notre adoration. Mais il nous a légiféré cela afin que nous puissions avoir un lien avec notre Seigneur. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit dans un verset selon la traduction des sens: et Moussa dit, si vous me croyez, vous, ainsi que l'ensemble des habitants de la terre, certes Allah est lui, le riche, le digne de louange. Et dans un autre verset, toujours sur la traduction des sens: si vous me croyez, sachez qu'Allah se passe largement de vous, et il n'agrée point pour ses serviteurs la mécréance. Et si vous vous montrez reconnaissant, à ce moment-là, il sera satisfait de vous, et personne ne portera la charge d'un autre ou le péché d'un autre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné son adoration par miséricorde et pitié envers nous, afin de pouvoir avoir un lien avec lui subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, toujours selon la traduction: pour vous les gens, vous êtes les besogneux devant Allah. Quant à Allah, lui, c'est le riche, le digne de louange. Et dans le hadith Atam divin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, selon la traduction des sens, qu'Allah le très haut dit: Ô vous mes serviteurs, si vous tous, du premier au dernier parmi les humains et les djinns, étaient dans le cœur, aviez le cœur de l'homme le plus pieux, cela n'ajouterait rien à ce que je possède. Ô vous mes serviteurs, si vous étiez tous, du premier au dernier parmi les humains et parmi les djinns, dans le cœur le plus perverti, cela ne diminuerait en rien de ce que je possède. Ça ne sauve que vos actions, je les enregistre, puis vous serez rétribués selon celles-ci. Celui donc qui trouve du bien, qu'il se montre reconnaissant envers Allah, quant à celui qui trouve autre chose qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. L'adoration est comme l'a défini le grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée, parmi les paroles et les actions, que cela soit apparent ou caché. Parmi les adorations à faire avec la langue, par exemple la lecture du Coran, l'invocation d'Allah, le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Wallahu Akbar, le fait de commander le convenable et de blâmer et de proscrire le blâmable, tout cela fait partie des adorations à faire avec la langue. Parmi les adorations à faire avec les membres, la prière, le pèlerinage. Parmi les adorations à faire avec le cœur, la crainte d'Allah, l'espoir de ce qui se trouve auprès de lui, le fait de placer sa confiance en lui, son amour, sa crainte et son désir. Donc l'adoration, c'est le fait de se soumettre en se rapprochant par Allah selon ce qu'il nous a légiféré. Et sachez, mes chers frères, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte comme acte d'adoration que ceux qui reposent sur deux conditions. S'il manque une de ces deux conditions, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas de son serviteur. La première condition, la sincérité. Le fait de faire l'adoration comme Allah subhanahu, le fait de faire l'adoration à la recherche de l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, sincèrement, pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans rechercher les éloges de quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui fait l'adoration avec ostentation, ou bien du polythéisme, Allah ne l'acceptera pas. Il nous dit dans son livre, selon la traduction, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu commets du polythéisme, tes actions seront vaines, tes actions seront annulées. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous enseigne que les actions des polythéistes deviendront poussières, éparpillées. Et il nous dit dans un hadith à Tamim, selon la traduction, je suis celui qui se passe le plus d'associés. Celui qui fait une action en me donnant un associé dans celle-ci, je la délaisserai, je ne l'accepterai pas. Donc Allah Azza wa Jalla n'accepte parmi les adorations que ce qui est fait sincèrement pour lui. La deuxième condition, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que l'adoration soit faite, et cela en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il nous a été envoyé afin de nous enseigner comment adorer Allah Azza wa Jalla, et non pas en suivant nos ancêtres, ou en faisant ce qui nous semble bon. Nous devons faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction, ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui innove une action dans la religion, son action sera rejetée. Donc celui qui fait l'adoration qui n'est pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne l'acceptera pas. Et dans de nombreux versets, Allah Azza wa Jalla a uni entre ces deux conditions, comme dans Sourate Al-Mulk. Celui qui vous a créé, ou bien celui qui a créé la mort et la vie afin de voir lequel d'entre vous oh, et lorsqu'il peut, vous déjà être la khutba. Celui qui vous a créé afin de voir lequel d'entre vous va, celui qui a créé la mort et la vie afin de voir lequel d'entre vous va le mieux agir. Et il n'a pas dit le plus, mais le mieux, c'est-à-dire en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le plus sincèrement possible pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez qu'Allah nous a créé que pour cela. Nous devons donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à notre dernier souffle. Et il nous commence cela dans le Coran en nous disant sur la traduction, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te vienne, et veille à nous mourir en pleine soumission. C'est donc Allah subhanahu wa ta'ala que nous demandons l'aide et l'assistance afin de l'adorer jusqu'à notre dernier souffle, et l'adorer comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait, et sincèrement à la recherche de son agrément. Plusieurs personnes sont malades et elles vous demandent d'invoquer Allah Azza wa Jalla en faveur. L'épouse d'un de nos frères va subir une intervention chirurgicale. On demande à Allah Azza wa Jalla de la préserver, de l'accorder la guérison, et beaucoup d'autres sont malades. Nas'alullah tabaraka wa ta'ala yashfiyahum. Wa salli allahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.